يقول أنه قصد الترجمة الأولى السابقة يعني اتخاذ المساجد في المقبرة لأجل القبور حيث لولا تجدد قبر ما اتخذ المسجد، ويؤيده بناء المسجد في المقبرة على حدته لئلا يحتاج إلى الصلاة فيوجد مكان يصلى فيه سوى المقبرة. يقول فلذاك نحى به منح الجواز، هذا كلام ابن منير. يقول الحافظ وقد تقدم أن المنع من ذلك إنما هو حال خشية أن يصنع بالقبر كما صنع أولئك الذين لعنوا، وأما إذا أمن ذلك فلا امتناع. ما رأيكم في هذا الكلام؟ خطأ. نعم. قد يقول قائل بالمنع مطلقا من يرى سد الذريعة وهو هنا متجه قوي، فإذا يعني رجح القول بالمنع الحمد لله وهو شافعي، فيصلح مثل هذه الكلمات أن تجمع عندما تناقش بعض الشافعية الذين يجيزون مثل هذا، فتقول لهم هذا ابن حجر وأيضا كلام للنووي بنحو هذا وهذا النووي وهؤلاء شافعية، انظروا ماذا يقولون في هذا الحديث. ولا شك أن هذا القول هو الصواب، أنه سد ذريعة الشرك. وقد يقول هل يرى سد الذريعة هو لم يجزم بأنه رأي. ثم كلام أخير متجه قوي. طيب خلاص. من يواجه مسألة ويقول القول الثاني يعني فيه قوة والكلام فيه من قوي، هذا الكلام ترجيح للسابق هناك لأنه قلت كما ذكرنا. تقدم من ذلك أن الله هو حال خشية أن يصنع بالقبر كما صنع أولئك الذين لعنوا، من هذا تقدم. وأما إلى هذا يعني دائما طريقة الحافظ يذكر الكلام ويذكر يعني الجواب عليه وتعقب بكذا والرد، وهو إما أن يرد أو يذكر من يرد على هذا أو تعقب بهذا، فلنا الكلام الأخير منه وذلك متجه قوي. نعم. باب من يدخل قبر المرأة. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا حذيفة بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على القبر فرأيت عينيه تدمعان، فقال هل فيكم من أحد لم يخالف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا. قال فانزل في قبرها، فنزل في قبرها فقبرها. قال ابن مبارك قال فليل وراه يعني الذنب. قال أبو عبد الله ليقترفوا أي ليكتسبوا. بين هذا التفسير خطأ من فليح، ولا سيما وقد قال أراه يعني أظنه، يعني هو لم يجزم بهذا حتى يقال مثلا راوي الحديث أدرى بما روى، على أنه لو ثبت أنه رأى ذلك نقول أيضا خطأ، لأن الرواية الأخرى صرحت هل أحد منكم لم يأتي أهله البارحة وغير ذلك من الروايات التي مرت معنا. فإذا المقصود الجماع، والذي يدخل قبر المرأة رجل لم يجامع زوجته في تلك الليلة، هذا هو الصحيح. لذلك قال أن لفظ المقارف في الحديث أريد به ما هو أخص من ذلك وهو الجماع. و غريب أن يفسر بالذنب، لأن في هذا فضيحة لنفسه ومأمور بالستر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يضحه إذا كان يعني لم يقترف ذنبا، إن كان اقترف ذنبا. نعم. الظاهر هذا ما سئل أو ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلا في عند دفن المرأة. نعم. ومن أدلة القوية على الوجوب أن المحارم موجودين، سواء عثمان أو النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلوا، والأولى بلا شك أن يكون أحد المحارم. فلما يتولى ذلك غير المحارم دل على أن هذا النهي نهي تحريم، أو الأمر أمر وجوب. ما أنه صلى الله عليه وسلم فيه يعني نزل إلى القبر وضع، يعني ما أظن في القبر، لكنه أيوة كان على ذراعيه أو شيء. أنا أقول ما أذكر يعني مسألة القبر بالذات، لكنه يعني وضعه على ذراعيه. نعم. حديث من؟ ما هو مذكور. باب الصلاة على الشهيد. يعني ذكرنا طبعا نحن في أثناء الدرس أشياء ذكر العلماء، أن يكون حديث عهد يعني بتلذذ بامرأة وكذا، هو يعني يحمل امرأة من هذا، لكن الله أعلم هذا الكلام. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من تحت أخر بثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه باللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بهم فدخلوا في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم من تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم من تنافسوا فيها. في الحديث الأول عبد الله بن يوسف التنيسي عن ليث بن سعد فيه جواز جمع أكثر من ميت في قبر واحد، بل وفي ثوب واحد يكفنون، وفيه تقديم أهل القرآن وإكرام أهل العلم، وفي مشروعية اللحد في القبر، وفي عدم وجوب الصلاة على الشهيد في المعركة، بفضل شهداء أحد. وأن الشهيد لا يغسل كذلك. وكونه لا يصلى عليه يعني لا وجوبا ولا استحبابا، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هذا يعني نوع من التطيب لقلب أوليائهم. ولا يعرف في الأمة وفي التاريخ أنهم كانوا يصلون على الشهداء. لماذا؟ لأن الشهداء أو الصلاة لماذا؟ نعم يشفع له، هو لا يحتاج إلى هذا، لا يحتاج إلى هذا. صحيح يمكن أن يكون زيادة درجات وزيادة خير لهم، لكن الإسلام كأن الشرع جعل عدم الصلاة عليهم لكي يطمئن الناس ويدخلوا في المعركة وهم يعني كأنك أنت ضامن إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يدخلك الجنة، وأنك يعني حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ولا تفكر في صلوا عليك أو لم يصلوا عليك، يعني هذا أمر مكتوب لك يقينا. وقوله وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، هذا أيضا دليل في الرد على الروافض. النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أصحابه أن يشركوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، في خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين هم أصحابه من التنافس في الدنيا ومن فتنة الدنيا، فأولى وأولى أن نخاف على أنفسنا وعلى إخواننا من الدنيا، وأنها يعني تقطع الأعناق وتفسد الصالحين. وقوله والله إني يعني ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ليس فيه دليل للصوفية أن الشرك ليس موجودا في الأمة، وأن المسلمين يستدلون مثل هذه الأدلة أنه أنتم تقولون الشرك شرك ما في. لذلك قال والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، لأن هذا الحديث للصحابة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك سيكون في هذه الأمة. واضح لا؟ وإيش الدليل؟ فاضطرب فلياتوا النساء لوز حول ذي الخلصة، وأيضا حتى تعبد اللات والعزة، نعم، حتى تلحق فئام من أمتي بالأصنام بعبادة الأوثان. فهذه الأمة حصل ويحدث فيها، وقد أجمع العلماء على أمور شركية في أبواب الفقه، كل أبواب الفقه في جميع المذاهب، أبواب في أحكام الردة وأحكام المرتدين، وقد أجمع على كفر من فعلها. فكيف يقال أنه ما في شرك؟ هذا ضلال مبين. أيضا يستدلون بحديث أن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون. الجواب على هذا نفس الجواب على هذا. نعم. كيف كان الشهيد يكون فوق ثيابه يكون ثياب النساء التي ابتلى فيها هي كفن له. نعم يدفن في ثيابه. جمع النبي صلى الله عليه وسلم للشهيدين في ثوب واحد يقصد حتى لو كان واحد يعني في ثوب واحد ما في هذا يعني ما في ما يوضح هذا، لكن الظاهر والله أعلم إنه هذا يعني يكون أحدهما يعني عاريا والآخر عنده ثيابه فيجمع على الآخر شيء من ثياب الأول ليستره به، ويكون هذا أيضا يشهد له يوم القيامة. أن صفية جاء في ثوبين الزبير تلقاها فلقعت في صدري فمر معها ثوبين قال وإلى جوار حمزة أنصاري فأعطوا واحد الأنصاري واحد لحمزة كيف هذا ما عنده ثياب يبوي الثاني قال فيها مزقت راحت فستروه بهذا ومصعب او سليم مصعب في بالعكس الدليل مصعب هذا دليل انه في ثوبه ما ترك الا نمره يغطوا راسه بل رجلاه غطوا رجلاه لو كان يكفن طب ليش رجلاه وكذا مجبول وكفن في ثيابه مثل ما قال في الذي وقصته ناقته نعم في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبي قصة مصعب يعني بدت رجليه يعني الكفن يعني يغطيه لكن غطوا رأسه وغطوا رجليه بعد كل الخير يعني أقصد الشهيد لا يكفن ككفن الميت العادي لكن يغطى جميع بدنه لا ليس بحثنا في أن يغطى جميع البدن أو لا لكن بنفس ثيابه ايوه يغطى بشيء من الإدخل مثل ما قال في الحديث ويبقى ثوبه الذي كان عليه هو الذي يكفن فيه هذا عادي لأنه هو ليس محرما يغطى نعم حديث جابر ما كشف عن وجه أبيه ونهوه والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى إذا كان مسجى وشهيد نعم كان هذا المقاتلون يعني يلبسون أشياء لا تصل إلى العنق فلا يمكن في إزار أو رداء أن تجعل يعني تغطي كملح يعني الظاهر الله أعلم أنه يغطى إذا ما عنده شيء يغطى به مثل ما قال هنا في الثوب في قصة حمزة يؤتى له بشيء يسجى به يغطى به حبيبكم الله قصة الآن مصعب هو ما ترك شيء يملكه يعني لو كان مثلا رجل عنده ثياب غني أو كذا يعني يستطيع هل يمنع من ذلك؟ لا ما يمنع المنع فقط من المال الآخر بالعكس يعني هو بس يعني إخوان مسألة نمرة مصعب هذه يعني كونها أنه ما أخذ شيء من الدنيا ولا من غنائم ولا عنده شيء إلا هذه اللي ما تكفيه هذه بذاتها تشهد له يوم القيامة ويكون له يعني أنه شيء طلع من الدنيا بهذه الخرقة فيكون هذا أدعى يعني يكون مقبولا يعني أكثر قبولا عند الله وقربا من الله سبحانه وتعالى بهذا. نعم.